الله يا الله حسنت ظني لما فاضت من عيوني دمعك الغمام خوفا من المعاصي وبكان الملام ما لي سوى سوى عطف الكرام أدركت بأني ناجٍ لما علمت بأني بباب الكرام الله فالمولى هو الكافي ويمحو للظلام ما لي سوى سوى عطف الكرام محمد عين الوجود طه اللهم صلي على النبي كمل الخصال محمد عين الوجود طه اللهم صلي على النبي كمل الخصال محمد عين الوجود طه وسيم الطلعة والمبسم صلوا عليه واللي عرفه والله يظلم صلوا الطلعة والمبسم صلوا عليه واللي عرفه والله يغرم صلوا عليه مين شافك مين شافه مين شافك مين شافه مين شافه يسعد ويسلم بحسن وطيب أفعال اللهم صل على النبي سواد البعيون صلوا عليه بسمه حلوة ومزيون. صلوا عليه أو يا محلى سواد البعيون. صلوا عليه أو علينا قلبه حنونة وعلى أمة قلبه حنونة ورموشة والله مكحلة. محمد عين الوجود.